سأل ما تطمئن نفسك كثيرا، ولكن بعد حتى القول بأنه يبطل النكاح في ذي نظر، لأن هذا سوف يشتهر إذا دخل عليها وأخذها إلى بيته فهذا يشتهر. بما عده الناس إعلاما عندنا الآن بالبواري و إضاءة الإضاءة المحلات، نعم، وبالدف، نعم. كان بالأول كما تعرفون يمشون الناس جماعات الزواج معهم تريد ولا سرد، ها؟ إيه آخر بدعة الزواري، ها؟ ما يدري عنه نفسه، نعم. الوليمة الكبيرة صحيح يحصل، لكن خمسة ستة جرت العادة بأنه يحصل ولائم على هذا الشكل بدون نكاح. كيف؟ ما يصير بدعة الزواري؟ وش هي؟ لا أنا أجد على سبيل التنبيه، ولا أنا الحقيقة ما أقرب، لأنه يزعج. يزعج. ما يدرى من المتزوج وين المتزوج؟ وين؟ واري تمشي مع السوق. ها؟ ما ندري وين المتزوج. لا تدعهم تدري. هذا لا السوق ولا تم. العجيب إنه قبل سنة أو سنتين يعني بعض الناس اللي عندهم وياهم بدأوا يسوون عقود وهمية، يجتمع خمسة ستة عشرة من هذه السيارات. هم يمشون مع الساق بالبواري، هم يبدو الناس يقول ما أكثر الزواج الليلة، نعم فاضي، نعم نعم يكون يعيد على أخطر الأولاد الشرعيون، لأن كل أولاد يأتون بعقد بجماع مشترك فيه هم شرعيون، لأن الشارع يتصور إلى الحكم وبأذن شبهة في الحكم إلى بيانه وإعلانه. والصحابة ما يمكن يتركون هذا الأمر لو كان من الشرع، ما يبينونه ويكون أمرا مشهورا مستفيضا، كما أن الصلاة، لأن النكاح كل ناقض النكاح ليس كذلك، لو كان هذا من الأمور المشتركة لكان جاء به الكتاب أو السنة على وجه مبين واضح، نعم. طيب الآن فهمنا دليل، يقول الدليل أولا عدم الدليل، الدليل هو عدم الدليل، فمن قال إنه يشترط فليأتي بالدليل. ثانيا الدليل لو كان هذا من الأمور العامة التي يحتاج الناس إليها وإلى بيانها، والناس مما تعم به البلوى هذا عندهم، فلو كان أمرا مشترطا لكان بيانه واضحا مشهورا مستفيرا. طيب نحتاج الآن إلى إجابة عن أدلة القائلين باشتراطهم. رحمن أولا الآية نقول إن الآية تراجع وليس اتبالي، تراجع قد يحتاج إلى الشهادة فلا يفهم بأنه لم يكن راجع، وأما الحديث فإنه ضعيف لا تقوم به، وأما النظر فإن نقول بأن العنان أبلغ من الإشهاد، نعم سعيد. وهو ما ينفي وجوب الإشهاد مطلقا، لأنه يقول لا بد من أن يثبت ببينة إما الإعلان وإما الإشهاد، لكن الإشهاد ليس بشرط. طيب ومن العجب أن الشيخ الألباني رحمه الله وفقه الله ذكر أن هذا الحديث صحيح، ذكر الحديث لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل،

وقد قطعا قد تكون متغيرة. اي نعم. لا يعني اذا انتفى منها هي ما تحرم عليه اجنبية منه لكنها بنت زوجته تكون فتحرم عليه من جهة الصهر هي اجنبية منه من حيث النسب لكن من حيث الصهر تكون بنت زوجته وقد دخل انسان وقد دخل بزوجتها بامها تحرم عليه هل الساعة على من اسم من جهة تكون يقتل قد يقتل بنظر لا هذا جائز تقتله قد يدعي أولياء عبد دعنا من الدعوة على الملابسات غير إنما فيما بينك وبين الله لو وجدت رجلا والعياذ بالله على أهلك نسأل الله يعصمه وإياكم لكان لك أن تقتلهم لكن أن تقتلهم فيما بينك وبين الله أما مسألة أنك تدان عاد يكون هذا ينظر في الموضوع الصحيح في هذه المسألة ما اختاره شيخ الإسلام أنه ينظر للقراء أنه ينظر للقراء شبهة وارد يدرسوه بالشيء عن شبهة قد يكون عدو له يدخله بيت يدخله يغصبه على لا يدخله بيت ويقتله هذا احنا كلام على من وجد رجلا على امرأته فقاتله وهو عليه بس أولياء هو مو متحرك هو أولياء يبي يقول مثل امرأتي لا تحركين خلي الحكومة والدولة تأتي وتشاهدوا عليك عرفت لكن إذا قتله في غير هذه المسألة مثل الإنسان دخل على شخص وصال عليه أراد يقتله أو أراد أهله ودافع عن نفسه وقتله لو جيت لا تطيع ولا قال إبعي يعني قتله إيه؟ قام في الزوجة وضع لا ما أرى كل حال تقوم قد تخشى على زوجها وتقوم مثلا قمت عليه خطر المهم ما علينا من الملابسات الكلام على أنه فيما بينه وبين الله يجوز أن يقتله وربما يقتله ولا يعلم بذلك أحد ويا أخو يدك ولا يدرى عنه صلى عليه وكرسله فتنه وليس عنه إنما مساكن غير هذه لو دخل رجل شخص دخل إلى بيتك متلصصا أو يريد أهلك وتتابعه بالتي أحسن وأبأ